حط المبدأ الشهير مبدأ المعاملة بالمثل، كل واحد فقد منه حاجة يعوض بنفس الحاجة اللي فقدت منه. مبدأ المعاملة بالمثل ما كانش مجرد ترخيص بالانتقام زي ما الناس فاهمة، ولكن لأن الله في الوقت ده كان عارف ان الانسان لسه النعمة ما مستش قلبه، ما يقدرش يغفر، ما يقدرش يسامح، فعلى الاقل ربنا وقفه عند حد ان هو ينتقم لنفسه بنفس الضرر ما يزودش عليه. اللي شافه في سفر التكوين ان قايين ينتقم له 7 اضعاف، وبعدين لامك راح مزود العملية ينتقم للامك 77، يعني 490 مرة، يعني يقول قتلت رجلا لجرحي وفتى لشطخي. ان الانسان بيميل في المغالاة في الانتقام، ضربني ضربة ردها له 490 ضربة، مش هردها له ضربة. فربنا جه في عهد الناموس عهد الشريعة كبح جناح الانسان من انه ينتقم زيادة لنفسه. كفاية تاخد على قد اللي فقد منك، عين بعين وسن بسن ورجل برجل وايد بايد، لكن ما تزودش في انتقامك. نشوفنا في بداية تكوين العالم ان ازاي الانتقام والجبابرة والطغاة ابتدى كل واحد يزيد يزيد في انتقامه وفي معاملاته. فجت شريعة العهد القديم تكلبش الانسان، تحده من الانتقام، وقال له ليه النقم انا اجازي يقول الرب. كل ده علشان يجي في عهد الجديد في عهد النعمة يرفعه بقى لمستوى الغفران. حبوا اعداءكم، باركوا لعنيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويبغضونكم. منين يا رب اجيب القوة دي؟ لا، معاك بقى قوة، لان المسيح المتجسد حقق دي في حياته على الارض، وباتحادك بجسد المسيح تستطيع ان تغفر للاعداء، وليس فقط ان تغفر للاعداء لكن ان تقدم محبة ايضا للاعداء. لما المسيح صرخ يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون، لما كان زي ما بيقول عليه بطرس، لما كان بيشتم ما كانش بيشتم، لما كان بيهان ما كانش بيهين، غير مجازين عن شر بشر وعن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين لأنكم لهذا الأمر دعيتم. عشان كده بقى بيختبر عمل النعمة جواه، وازاي ان النعمة دي تغير تكوينه وتركيبه وتفكيره، يقدر يدرك الفرق ما بين العهد القديم وما بين العهد الجديد، ما بين عهد الانتقام وبين عمل النعمة والخلاص. عشان كده حتى لا يسفك دم بريء، مفيش دم بريء يضيع. عمل المدن الملجأ انتقم للقاتل القتل عمد، قال ما تنقلش التخم، وحط موضوع الشهادة وينبغي ألا يكون هناك شهادة زور، لأن اللي هيشهد زور هيرجع نفس اللي كان ناوي يعمله عليه هو شخصيا. فده شفنا في الإصحاحات اللي قبل كده علاقة الإنسان بالله في موضوع العبادة، علاقة الإنسان بالدولة اللي هو عايش فيها، والقضاء والملك والكاهن والنبي، وعلاقته بالظروف المحيطة بيه. يبتدي في إصحاح 20 يكلمنا عن علاقة إسرائيل كدولة بالدول اللي حواليها، أو نقدر نحط لها عنوان علاقة الإنسان بالعالم اللي حواليه. ايه كان موقفه في العهد القديم؟ ازاي الدولة تقدر تواجه الدول اللي حواليها، الدول اللي فيها ثقافات مختلفة، ديانات مختلفة، عادات وطبائع مختلفة؟ كيف تسلك في وسط الدول اللي موجودة؟ وبسبب فقدان المحبة اللي ضاعت من الانسان، كان لابد ان هيكون على مر تاريخ البشرية حاجة بنسمع او سمعنا عنها وما زلنا نسمع عنها وحنسمع عنها الى ما تنتهي الكون، حاجة اسمها الحرب. طول ما الارض دي كائنة والحرب قائمة، ما بين الناس بعضيها وبعض، من اول ما قايين قتل هابيل لحد موقعة جوج ومجوج اللي هنشوفها في نهاية العالم، حرب حرب مستمرة. وسفر التثنية يعد سفر الحروب، لان هو السفر الوحيد اللي لمس بتفصيل سلوك او سلوكيات الشعب اثناء الحرب، ازاي يتصرفوا في كل كبيرة وكل صغيرة. فبيقول له في صحيح شين عدد واحد: اذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومراكب قوما اكثر منك فلا تخف منهم، لاني معك، لان معك الرب الهك الذي اصعدك من ارض مصر. اذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيل ومراكب، مراكب مش مراكب سفنية حربية، مراكب بحر، مراكب يعني مركبات خيل. حد دلوقتي شعب اسرائيل ما كانش ليه اي قوة حربية نهائي، كان عبارة عن مجرد مجموعة من الناس المشاة، ما عندهمش خيل ولا مركبات ولا اي حاجة خالص. وهم من تلك اللحظات هيبتدوا يخشوا في معارك لكي ما يأخذوا ارض كنعان، هيخشوا في حروب كتيرة جدا زي ما بنشوف في سفر يشوع وفي سفر القضاء. طب والشعوب اللي حواليهم؟ الشعوب اللي حواليهم كانت عندها حضارات مدنية وعندها جيوش معدة بخيول وبمركبات وبجنود، فربنا اداهم الاساس اللي هيخش عليه اي حرب، ثلاث حاجات. يقول له لا تخف، ما تخافش. اول مبدأ في الحرب هو انك ما تخافش، وحنشوف دلوقتي ازاي هنحول الكلام من الحرب المادية الى موضوع الحرب الروحية اللي احنا بنجزها في حياتنا ما بيننا وما بين الشيطان وما بيننا وما بين العالم. اول مبدأ ربنا ادها لهم ما تخافوش، ما تخافوش حتى لو شفت ان عدوك جاي عليك بامكانيات جبارة بخيل وبمركبات، زي ما بيقول في المزمور بتاع يستجيب لك الرب في يوم شدتك، هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، اما نحن فباسم الرب الهنا نغلب، هم عثروا وسقطوا اما نحن فقمنا وانتصبنا. ما تخافش حتى من الامكانيات اللي قدامك واللي ضدك، امكانيات الشيطان الجبارة والهائلة وكل اجناد الشر الروحية. ما تخافش من كل امكانيات العالم واختراعاته واغراءاته، بيه بسيف ورمح. انت جايلي بامكانيات، ولكن انا حربك بايه؟ باسم رب الجنود. وهتلاحظوا في هذا الاصحاح انه بيركز على نقطة عدم الخوف، لانه مجرد ما الانسان يخش في دايرة الخوف ينهزم على طول. لا تخف. ليه ما تخافش؟ لان عندك ثقة في الله، لان معك الرب الهك. لابد في موضوع الحرب ان يكون الثقة بالله وفي قدرته وفي صلاحه وفي محبته، واثق في الهك. وتاني حاجة متمتع بهذا الحضور الالهي، لان الرب معك. في حضور لربنا في حياتك، حضور الله ينزع الخوف من حياة الانسان وما يخليش الانسان يخاف من اي شيء مطلقا، لان معك الرب الهك الذي اصعدك من ارض مصر. ده مش بس فيه ثقة في الله وفيه تمتع بالحضور الالهي، لكن فيه اختبار قبل كده، ان هو طلعني من ارض مصر، انه اشتغل معايا قبل كده. والدليل على كده اننا متمتع بحرية مجد اولاد الله الان، اننا مش موجود عبد في مصر. فبالتالي الاختبار الروحي كقوة حافظة للانسان وكقوة دافعة للانسان من اجل الخلاص. يبقى ثقة في شخص الله، تمتع بالحضور الالهي، تمتع بالاختبار. ان الحضور الالهي ده ترجم الى اختبار. وعندما تقربون من الحرب، يتقدم الكاهن ويخاطب الشعب ويقول لهم: اسمع يا اسرائيل، أنتم قربتم اليوم من الحرب على أعدائكم، لا تضعف قلوبكم، لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهكم سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم. ثم يخاطب العرفاء الشعب قائلين: من هو الرجل الذي بنى بيتا جديدا ولم يدشنه ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيدشنه رجل آخر؟ من هو الرجل الذي غرس كرما ولم يبتكره ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيبتكره رجل آخر؟ من هو الرجل الذي خطب امرأة ولم يأخذها ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيأخذها رجل آخر؟ ثم يعود العرفاء يخاطبون الشعب ويقولون: من هو الرجل الخائف والضعيف القلب ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا تذوب قلوب إخوته مثل قلبه؟ وعند فراغ العرفاء من مخاطبة الشعب يقيمون رؤساء جنود على رأس الشعب. عجيب قوي ربنا في نظرته للإنسان وفي ضعف الإنسان اللي ربنا يعلمه جيد جدا. يقول اتنين يخاطبوا الشعب قبل الحرب، الكاهن والعرفاء. وتبصوا للكاهن كده، الكاهن هيتكلم عن امتيازات. ايه الامتياز اللي بيتكلم عنه الكاهن؟ الرب إلهكم سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم. ده الامتياز اللي الكاهن بيعلنه قبل الحرب للشعب. الرب إلهكم سائر معكم في كل خطوة، هو اللي هيحارب وهو اللي هيصنع الخلاص. والكاهن هنا رمز لعمل النعمة، عشان كده تشوفوا بعد كده في الحروب ما كانوش يقدروا يحاربوا إلا لما الكهنة تعلن هذا الكلام وتضرب بالأبواق، وبعدين تابوت العهد يتقدم في الحرب، لأن الله هو اللي سائر أمامهم يصنع خلاص. عشان كده في مواجهتك في الحرب ضد الشيطان أو ضد العالم والماديات، اتنبه كويس جدا أن اللي بيحارب هو مش أنت، لكن اللي بيحارب فيك هو ربنا، وهو اللي هيصنع ليك هذا الخلاص، وهو اللي هيمتعك بهذا الخلاص. فبيديهم عمل النعمة وبيعلن لهم حضور الله وبيديهم النصيحة: لا تضعف قلوبكم. دي أول درجة، يعني واحد يبقى خايف لكن الخوف كان من فين؟ في قلبه، لسه ما ظهرش بره. تاني درجة، الخوف يزيد شوية: لا تخافوا ترتعدوا. ترتعدوا يعني الخوف يبقى ظاهري. ولا ترهبوا وجوههم، يخبي بقى وشه من اللي جاي قدامه. فقالهم ما تخلوش الخوف على اي درجة من الدرجات يبقى موجود في حياتكم، لان معنى الخوف ان مفيش ثقة في الله. عشان كده كان على رأس الناس اللي مش هتخش ملكوت السماوات: اما الخائفون والزناة والصحرة وعبدة الأوثان. حط على الرأس الخائفين، لأن واحد خايف معناه أنه فقد الثقة في الله. فكان ده عمل الكاهن، أنه يعلن نعمة الله، الامتيازات اللي معاكو قبل ما يعلن مسؤوليتهم في الحرب إيه. وبعدين يجي دور العريف اللي هم رؤساء القواد بتوع مجموعات الشعب اللي بيمثل الخدام، والعرفاء دول يعرفوا الشعب بمسؤوليته: انك شعب مسؤول عن عمل وعن حرب، وعشان تؤدي هذه المسؤولية اداء سليم كان لازم يميزوا ويفرزوا بالناس معينة. مش كل الرجال اللي موجودين هيخشوا الحرب. حط شوية ناس كده قالوا دول بلاش يطلعوا الحرب لو مش عايزين. مين هم؟ اللي بنى بيت ولسه ما قعدش فيه ودشنه وافتتحه اللي غرس كرم وما اكلش من ثمر الكرم بتاعه، اللي خطب امرأة ولم يتزوجها وبعدين راح حطت على راسهم كلهم ضعيف القلب والايه والانسان الخايف يرجع ما يخشش الحرب. اذا كان في مسؤولية مقدسة موضوعة على الشعب في الحرب، فالله يريد ان اللي عايز يحارب معاه يحارب بقلب كامل وبعزم كامل وبفكر غير مشتت. خدوا بالكم من اربع حاجات دول، لان دول اخطر اربع حاجات بيضيعونا في الحياة الروحية. ربنا مش عايز قلب منشغل او بقلب مرتبط متعلق بشيء. شوفوا في رسالة معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس الثانية الاصحاح الثاني، يقول له آية عن الخدمة لطيفة قوي، يقول له ليس احد وهو يتجند يرتبك باعمال الحياة لكي يرضي من جنده. تاني، ليس احد وهو يتجند، يتجند يعني يخش الجندية، يرتبك باعمال الحياة لكي يرضي من جنده. عشان كده واحد في الجيش بيفرغوه من كل حاجة عشان يبقى مستعد يعمل اي حاجة. هلا بس معنى كده يا رب يعني عشان ما اخش الحياة الروحية لحبني بيت ولا هغرس كرم ولا هتجوز ولا هعمل اي حاجة خالص عشان امشي في الطريق والحياة الروحية بتاعتي، يبقى ما فيش حد هيخلص غير الرهبان مثلا او المتصوفين او النساك اطلاقا. هو ما قالش كده. خدوا بالكم التعبير اللطيف اللي قاله بولس الرسول، يقول ليس احد وهو يتجند يرتبك. في فرق ما بين يرتبك ويشتغل باعمال الحياة. في فرق كبير جدا بين واحد ممكن يبني بيت ويغرس كرم ويتزوج بامرأة ويحارب حروب الرب وينتصر. هو بيشتغل باعمال الحياة ومرتبط بكل الارتباطات العائلية والعاطفية، لكن ليس مرتبك، ليس مرتبك بأعمال الحياة. لكن الإنسان اللي حياته كلها لخبطة ما يعرفش يحارب. أصل الإنسان اللي مرتبط بالماديات ومتعلق تعلق خاطئ ومريض بالماديات وبالعواطف يخاف جدا. الخوف يملكه من راسه الرجليه، يخاف ان الحاجات اللي معاه تضيع منه او الاشخاص اللي معاه يفقدهم. اللي مرتبط ارتباط خاطئ ومريض ومتعلق بالعواطف وبالماديات يخاف على اي حاجة، يخاف على الم يضيع منه ويحزن ويكتئب وينشل وينحط على حتى التوافه لما يفقدها. عشان كده كل ما الانسان يبقى متمسك حتى لو كان فقير، مش معنى ان متمسك يبقى غني، لا، حتى لو كان فقير، الانسان المتمسك بكل شيء ومتعلق ومرتبك باعمال الحياة تعلق خاطئ ومريض يخاف ويخاف من اي حاجة. الانسان ده ما يصلحش في الحياة الروحية، ما يقدرش يمشي في الحياة الروحية وفي الطريق الروحي. لكن ياما في ناس بنيت بنوت بيوت وغرست كروم وتزوجت وحاربت حروب الرب وانتصرت. فمش معنى الاشتغال باعمال الحياة هو الخطأ، ولكن الانشغال والارتباك باعمال الحياة هو ده اللي بيضيعنا في حياتنا الروحية، وهو ده اللي بيدخل الخوف جوه حياتنا الروحية وحياتنا الجسدية برضك. بينما يبدو قلب الله المحب واللطيف جدا مع الانسان ان ربنا مش عايز يكسر قلب حد، بل عايز الانسان يفرح بثمر وبتعب ايديه. عشان كده قال لهم اللي بنى بيت ولسه ما افتتحوش يروح يفتتحه، يتمتع بعمل ايديه عشان ما يقولش ان ربنا حرمني. اللي غرس كرم ولم يبتكره، يبتكره يعني ايه؟ كان معروف ان اي غرس يتغرس يفضل ثلاث سنين غرس اغلف، يعني محدش ياكل منه خالص. علشان يحولوه من غرس غير مختون، من غرس ارضي شيطاني ملعون، الى غرس سوان سماوي مبارك. في السنة الرابعة يعتبر ختان لتلك الشجرة او لهذا الكرم، فيؤخذ كل اثمار الكرم ويعطى لله. وفي السنة الخامسة يبتدي الانسان ياكل من كرمه. يبقى 3 سنين محدش ياكل من الثمر، في السنة الرابعة الثمر كله يروح لربنا عشان يعتبر ختان للشجرة، وبعدين في السنة الخامسة يبتدي الانسان ياكل منه. يعني ممكن تديله يا رب 4 سنين ما يحاربش فيها براحته، اذا كان خايف على الشجرة وقلبه مرتبط بيها وخايف لا يموت من غير ما ياكل منها، خليه قاعد جنبيها. مين هو الرجل اللي خطب ولم يتزوج؟ يروح يتزوج ويعيش مع امرأته وبعد كده ممكن يبقى يحارب، لان ربنا مش عايز قلب مرتبك، ربنا عايز قلب واضح. يقول طب ما هو كده في ناس كتيرة مش هتخش الحرب. يقول ربنا مش عايز الكثرة، ربنا بيخلص بالقليل وبالكتير. حتى في جدعون نبص نلاقي ربنا لما جمع جدعون ناس عشان يحاربه، ربنا قال له لا دول كتير عليا مش عايزهم، قعد يصف فيهم لحد ما خلاهم 300 بس. لكن على رأس كل القائمة دي من هو الرجل الخائف والضعيف القلب؟ ابعدوا عن الحرب على طول، ده ما يحاربش، لان الخوف هيبقى عدوى هينشرها وتسري في اخوته. عشان كده يقول لألا تذوب قلوب اخوته مثل قلبه. الخوف سهل، واحد بس مجرد يقول خبر كده يخض تلاقي كل الناس خافت وارتبكت وانزعجت. احنا في الاعمال الخايبة شاطرين جدا ننقلها لبعض ونقبلها من بعض بسهولة، لكن في الاعمال المقدسة او الاعمال القوية سهل ان احنا نعلمها لبعضينا. عشان كده يقول بعد ما ينبهوا 4 تنبيهات دول يبتدوا يقسموا الشعب الى فرق ويجعلوا رؤساء للجنود، لانه دي مسؤولية ان الكل هيحارب حروب الرب، الحروب المقدسة. زي ما بيقول في المزمور الرب ورجل الحرب. تقول بقى معقول ان ربنا كان بيحب الحروب، واله العهد الجديد ده هو نفسه اله العهد القديم اللي كان فيه سفك دم وفيه تخريب وفيه دمار، زي ما هنكمل بقية الاصحاح ونشوف ان فيه حروب كانوا يدمروا كل حاجة فيها، الاطفال والنساء والرجالة، وفي حروب تانية كانوا مموتوش غير الرجالة بس. هل هو يهوى اله العهد القديم هو اله العهد الجديد؟ وهل اله الحروب في العهد القديم هو اله السلام في العهد الجديد؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ تفضلوا نصلي، وبعد ما هنصلي نتقسم المجموعات. نكمل سفر التثنية اصحاح 20. سفر التثنية اصحاح 20 من عدد 10. وحين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعيها الى الصلح، فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها. واذ دفعها الرب الهك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. واما النساء والاطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة اعدائك التي اعطاك الرب الهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الامم هنا. واما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب الهك نصيبا فلا تستبقي منها نسمة ما، بل تحرمها تحريما. الحيثيين والأموريين والكنعانيين والفرذيين والحويين واليبوسيين كما أمرك الرب إلهك، لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التي عملوا لآلهتهم فتخطئون إلى الرب إلهكم. وإذ خسرت مدينة أياما كثيرة محاربا إياها لكي تأخذها فلا تتلف شجرها بوضع فأس عليه أنك منه تأكل فلا تقطعه لأنه هل شجرة الحقل إنسان حتى يذهب قدامك في الحصار؟ وأما الشجر الذي تعرف أنه ليس شجرا يؤكل منه فإياه تتلف وتقطع وتبني حصنا على المدينة التي تعمل معك حربا حتى تسقط مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند نظام الحرب اللي ربنا وضعه وشروط الإنسان اللي هيخرج يحارب انه زي ما يكونش مرتبك او منشغل باي شيء، لازم يكون بقلبه وبارادته وبرغبته وبفرحته يريد ان هو يخرج يحارب حروب الرب. واتكلمنا عن مدى رقة ربنا انه مش عايز يحرم الانسان من ثمر تعبه ومش عايز يحمل الانسان فوق طاقته، لكن بيصر ان اللي يخرج في الحرب يكون انسان ليه ارادة وعزيمة قوية، اما الخائف والضعيف فيتجنب ان هو يخش تلك الحرب. وتكلمنا عن رمز هذه الحروب للحرب الروحية اللي احنا كلنا بنجوز فيها، وازاي ان ربنا في الحرب الروحية عايز قلب الانسان اللي تجند لا يرتبك باعمال هذه الحياة لكي يرضي من جنده. ده من جهة الشخص اللي في شعب الله اللي هيخرج يحارب. اما من جهة المحاربين او البلاد اللي هيحاربها، حقيقة انه قسمهم قسمين كبار. القسم الاولاني البلاد البعيدة عن شعب الله، والقسم الثاني البلاد القريبة اللي شعب الله هيعيش في وسطها. في بلاد بعيدة عن ارض كنعان، ارض الموعد، وفي بلاد موجودة في ارض كنعان. فقال لهم شريعة البلاد البعيدة عنكم قوي، اعملوا حاجة من الاثنين، استدعوها اولا للصلح، فاذا قبلت الصلح تسخروا كل ما فيها لخدمتكم، واذا رفضت الصلح حربوها وهتنتصروا عليها، لكن لما تدخلوها اقتلوا الذكور بس، لان الذكور هم رمز القوة او الرياسة فيها، ولكن استبقوا الاطفال والنساء والغنائم بتاعتها ليكم. اما البلاد اللي في وسطكم وقريبة منكم دي ما تستبقوش منها شيء، كلها محرمة، كلها لازم تباد. وبنشوف في سفر يشوع والقضاء ان ازاي مثلا ناس زي الجبعونيين كانوا قريبين من شعب اسرائيل، لكن لجأوا الى حيلة ان هم عشان يخشوا في صلح معاهم لبسوا هدوم مقطعة وخدوا عيش ناشف وراحوا ليشوع وقالوا له ان احنا ساكنين في ارض بعيدة جدا، فدون عهد سلام على حسب الوصية بتاعت الرب ايه الهكم، وقدروا ياخدوا حق سلام برغم ان هم كانوا قريبين جدا من شعب اسرائيل. وفي نفس الوقت بنشوف ضعف شعب الله، ان الشعوب اللي ربنا قال له تبدهم وما تستبقيش منها شيء، لما استبقوا منها ناس كانوا الناس دول شر وشرك وفخ ليهم واتعبوهم على مدار تاريخ شعب اسرائيل واذلوهم كتير. تقولوا هو ربنا كان ليه بالقسوة دي في العهد القديم، او يبدو ان هو يظهر بالقسوة، مش هو اله العهد الجديد اللي بيدعو للمحبة وحبوا اعداءكم وباركوا لعنيكم؟ حقيقة ان مش ربنا اللي اتغير، اله يهوى هو اله البر، اله العهد القديم، الاله الكل القداسة، الكل العدالة، الكل الرحمة. ايضا كان ليه موقف مع الخطية، لانه كان يعلم تأثير الخطية، ان تأثير الخطية تأثير جبار جدا وزي ما قالوا عنها انها طرحت كثيرين قتلى وكل قتلها كانوا اقوياء. كان كل نظر الله في العهد القديم ان الانسان ما عندوش نعمة، ما عندوش مقدرة، ما عندوش قوة يواجه بيها الخطية. بعكس انسان العهد الجديد، انسان العهد الجديد، انسان الخليقة الجديدة، ده ليه امكانيات جبارة. لان المسيح في العهد الجديد اخذ جسد الانسان وادى هذا الجسد امكانيات اخرى من خلال قيامته من بين الاموات. اداله نعمة الروح القدس اللي يقدر يقويه ويديله جهاد ضد الخطية وينصره على الخطية. لكن في العهد القديم ما كانش فيه النعمة اللي تسند الانسان، عشان كده كان الانسان محتاج الى العنف في مواجهته للخطية. عشان كده كان يقول لهم بيدوا كل الشعوب القريبة منكم لانها هتجركم لحياة الخطية والحياة الوثنية والحياة العبودية. معكوش نعمة، لكن خليكوا اقوياء ضد الخطية. لكن للأسف الإنسان ما قدرش يثبت قدام الخطية، لأنهم استعبدوا لعادات وتقاليد تلك الشعوب اللي كانوا ساكنين في وسطهم. لكن أنت يا إنسان العهد الجديد معك قوة النعمة اللي تقدر ترفعك. وتلاحظوا حاجة عجيبة قوي، إن الإنسان اللي النعمة في حياته بتزيد وواضحة تلاقوه ما يلجأش للعنف ابدا في قراراته ولا في تصرفاته. لكن الانسان اللي خالي من النعمة او مش مكتشف عمل النعمة او مش عايش عمل النعمة تلاقوه عنيف جدا. والدليل على كده مين؟ بولس الرسول قبل ما يتعرف على نعمة ربنا كان عنيف منتهى العنف، يجر نساء ورجال واطفال الى السجون والى الموت ويضطهد، عنيف في حياته الروحية. لكن بعد ما اختبر نعمة الله المخلصة وقال له بالنعمة انتم مخلصون، توسط له تحول الى انسان رقيق جدا، يقول من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب. وتقرأ السلامات اللي بيبعتها في الرسائل بتاعته تلاقوا ان النعمة دي حولته لانسان رقيق خالص. عشان كده كل ما تلاقي نفسك انك عنيف في حياتك وعنيف في قراراتك، دور كويس هتلاقي نفسك انك مش قادر تدوق عمل النعمة. لكن حتى في الوصايا اللي ربنا قالها لهم لما يخشوا حرب، قال لهم الناس البعاد عنكم اللي ملهمش تأثير مباشر عليكم، اول حاجة ادعوهم للصلح. ما هوش الهدف حرب وحرب وخلاص، لكن ادعوهم اولا للصلح، وبعدين سخروا كل الامكانيات وكل الطاقات اللي عندهم انها تكون خاضعة ليكم، خاضعة لفكر الملكوت بتاعكم. ده الانسان الروحي اللي يقدر يخدع كل الطاقات اللي موجودة في العالم ويستفيد بكل الامكانيات اللي موجودة في العالم ويسخرها لخدمة الملكوت ولانتشار الملكوت. لكن البلاد القريبة، وحدد الست شعوب اللي قالهم حيثيين والفرزيين والكنعانيين والاموريين، دول اللي انتوا هتاخدوا ارضهم، ما تستبقوش منهم اي نسمة، لا رجل ولا امرأة ولا طفل، وما تغتنموش منهم اي غنيمة، بل حرموا كل البلاد. وعارفين طبعا القصة بتاعت عكان ابن كرمي لما ربنا قال لهم حرموا كل اريحة، وبعدين هو عجبه كم حاجة كده فخدهم لنفسه، فانهزم شعب الله قدام بلدة صغيرة اسمها عاي، لانهم خلفوا النقطة هنا دي. هو مش بس ربنا قال لهم ما تتسبقوش نسمة علشان تاخدوا الارض بتاعتهم نصيب ليكم وما تتأثروش بالعبادة بتاعتهم، لكن اخطر من كده شيء نكشفه لما بنبص في سفر التكوين. لما جه الله يوعد ابراهيم بالارض ارض الموعد دي قال له انت هتطرد شعوب كتيرة بس هتطردهم مش من اجل برك, هتطردهم لان ده عقابي ليهم. ليه؟ لان ذنب الاموريين ليس كاملا حتى الان, يعني انا مستني ليهم لحد ما ذنبهم وخطيئتهم تكمل وبعد كده تكون ليهم الدينونة. عشان كده الله استخدم شعب اسرائيل لدينونة هؤلاء الامم, لان الله ليه طرق كتيرة في الدينونة. لما ادان الارض مرة قبل كده بالطوفان, ولما ادان سدوم وعمورة بحرقها بالكبريت, ايضا ادان هذه الشعوب بسبب خطيئتها برغم ان ادهم فرصة كبيرة 430 سنة. ربنا مستني على الشعوب دي من اجل انها تتوب, لكن لما جه واكتمل ذنبهم وقعوا تحت الدينونة, وكانت الدينونة على ايدين شعب اسرائيل. عشان كده نقدر نفهم ليه القسوة او ليه العنف اللي كان موجود في العهد القديم, لان الله لا يطيق الخطية, والخطية لابد من دينونتها. لكن ربنا ما بيتعجلش في الدينونة, حتى لما جه يدين سدوم وعمورة يقول صراخهم صاعد وشرهم أمان, لكن مع هذا أنزل لأرى هل الأمر كما هو. يعني كان ربنا بيقول برضك هنزل لحد هناك وأتأكد بنفسي, حديهم مهلة ان هم يتوبوا, لكن لو خطيتهم اكتملت وجاء ميعاد الدينونة فلابد أن تقع الدينونة على البشر. وبعدين بيديله تعليق لطيف, اذا حفر مدينة في نوعين من الشجر, شجر ليه ثمر يؤكل ده قال له ما تقطعهوش وما تحطش فاس عليه لانك هتستفيد منه, وفي شجر ثاني لا يؤكل منه قال له ده قطعه واستخدمه في انك تبني حصون وتبني حصار حوالين المدينة دهيت. فالشجر اللي بيجيب ثمر يتاكل يتساب, بينما الشجر اللي ما بيجيبش ثمر يقطع. هو قال كده, ده رمز للإنسان اللي يجيب ثمر يترك لينمو ويزيد ويكثر, لكن كل شجرة لا تأتي بثمر تقطع وتلقى في النار. كل إنسان ليه ثمرة ينمو ويزداد, لكن الانسان اللي ملوش ثمر وما يقدرش يجيب ثمر حتى وان سابوا هذه السماء ايضا وتركها سنين عديدة, لكن يقول له لماذا تبطل الارض اطلعها والقها في النار. حقيقة ان مش بس انها ما بتجيبش ثمر عشان كده تقطع وتلقى في النار, لكن ربنا كان عارف بسابق العلم بتاعه هما يعملوا ايه في الشجر اللي ما بيجيبش ثمر. تقروا في سفر ارميا الاصحاح الثاني تعبير صعب قوي, انهم سجدوا تحت كل شجرة خضراء. الشجر ده اللي ما بيجيبش ثمر عبدوا تحت الاوثان, صار مصدر مش بس انه ما بيجيبش ثمر ده ثمره كمان شرير. على راس كل شارع فيه شجرة وفي اله بيسجدوا له شعبه. عشان كده كل زيغان قلب ربنا بيحذر من الاول. القلب الزايغ اللي ما بيجيبش ثمر, القلب الزايغ اللي بيعطي حياه فذة وحياه دنسة ونجسة, ربنا بيحذر من الاول. القلب الزايغ اللي ما بيجيبش ثمر, القلب الزايغ اللي بيعطي حياه فذة وحياه دنسة ونجسة لازم يقطع ويلقى في النار. يقول له تقطع الشجر ده وتبني حصنا على المدينة التي تعمل معك حربا حتى تسقط. تحاصر المدينة بالشجر ده هو لحد ما تسقط في ايدك. شوفوا الانسان الشاطر في الحرب الروحية هو اللي يبقى عارف ان في خطية معينة تتعبه وبتغلبه. لو عايز تنتصر عليها حاصرها، حاصرها بكل امكانياتك وبكل الوسائل الروحية وبكل وسائط النعمة، حاصرها لحد ما تسقط تلك الخطية. ما حاجة من الاثنين، لاما انت هتسقط لاما الخطية هي اللي هتسقط. عشان كده لو في خطية تعبالي احاصرها بوسائط النعمة، من صوم ومن صلاة ومن قراية في الكتاب المقدس ومن توبة ومن اعتراف ومن جهاد، احصرها لحد ما تقع تسقط ما يكونش ليها كيان، احصرها لحد ما اغلبها. وكان ده نظام الحصار، هو الخطة الحربية اللي ربنا اداها لشعبه من اجل انه يخش في اي معركة، ونشوفهم ازاي وهم بيحصروا اريحة ويطوفوا حواليها، لان اغلب المدن في العهد القديم كانت مبنية وحواليها اسوار ومش مستاهل دخولها، تحتاج الى حصار لكي ما تسقط. وبالمناسبة دي بردك يعني المبدئين دول، انك لما تخش في حرب تستدعي المدينة اولا للصلح، وانك ما تقطعش كل شجرة مثمرة، اخدوهم الجماعة الاخوة المسلمين عندهم في القرآن نفس النظام، اخدين الحكاية بتاعتهم دي من الموقف ده اللي في سفر التثنية بالظبط. عشان كده الانسان في جهاده الروحي مطالب بانه يحصر الخطية بكل الامكانيات اللي عنده لحد ما الخطية تسقط. في اصحاح 21 سفر التثنية عدد 1 يتكلم عن موقف مهم قوي، يقول وإذ وجد قتيل في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها واقعا في الحق لا يعلم من قتله، يخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون إلى المدن التي حول القتيل، في المدينة القربة من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرس عليها ولم تجر بالنير، وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة إلى وادي دائم السيلان لم يحرس فيه ولم يدرع، ويكسرون عنق العجلة في الوادي. ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي لأنه إياهم اختار الرب إلهك ليخدموه، ويباركوا اسم الرب حسب قولهم تكون كل خصومة وكل ضربة، ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل أيديهم على العجلة المكسورة العنق في الوادي، ويصرخون ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعيننا لم تبصر، اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت يا رب، ولا تجعل دم بريء في وسط شعبك إسرائيل، فيغفر لهم الدم، فتنزع الدم البريء من وسطك إذا عملت الصالح في عيني الرب. قال لهم لما تخشوا وتمتلكوا الأرض اللي أنا حدها لكم وتلاقى فيها قتيل وما تعرفش مين اللي قتله، في الاول تجيب الشيوخ والقضاة بتاع كل المدن القريبة ويقيسوا ما بين مكان القتيل وما بين اقرب بلد موجودة، اذا كانش حد عارف مين اللي قتله فهتبقى البلد القريبة هي البلد اللي ممكن يكون حصل فيها هذه الجريمة او الشخص القاتل يكون فيها. شيوخ والقضاة الاول يقفوا مش عارفين مين، يجيبوا عجلة ما حرستش قبل كده وما حطوش نير عليها قبل كده يعني ما اشتغلتش، وفي قصة ارض وادي في مية جارية دائم السيلان يعني مية جارية، والارض دي ما اتزرعتش قبل كده، والفعل مش بس انها ما اتزرعتش وما اتحرستش في الماضي، وايضا لن تزرع ولن تحرس في المستقبل. الفعل اللي بالعبري يعني ان هو كمان مش هتتزرع ومش هتتحرس، يعني مش هتجيب ثمر خالص الارض دي. ويجيبوا العجلة ويكسروا عنقها، يكسروا رقبتها. وبعدين يتقدم، في الاول كان يتقدم الشيوخ والقضاء، بعدين يتقدم الكهنة بنو لاوي اللي ربنا اختارهم علشان يخدموه ويباركوا اسمه ويفصلوا في كل نزاع وفي كل خصومة وفي كل ضربة. ويصرخوا شيوخ الشعب ويقولوا يا رب اغفر لينا وكفر عنا خطيتنا، لان احنا ما نعرفش مين اللي قتله وما شفناش حاجة ولم نبصر، لكن ما تحسبش هذا الدم علينا. فالله ينظر الى دم العجلة عوضا عن دم القاتل، مش دم القتيل، عوضا عن دم الايه القاتل. بس خدوا بالكوا ان في الطقس ده ما هو الذبيحة، العجلة دي عوض عن الانسان القاتل، تموت بدل الانسان القاتل، لكن مش ذبيحة كفارية عنه. عشان كده في فرق بين هذا الطقس وبين تقديم الذبائح. شوفوا معنى جميل قوي في القصة ده، هي يقول في الاول تجيب الشيوخ والقضاء يحكموا، والشيوخ والقضاء دول رمز للدينونة للعدل، ياخد حقه، لان الخطية يجب ان تدان قبل ان تغفر. لازم الشيوخ والقضاء دول يدينوا الخطية، يظهروا ان الخطية خاطئة جدا قبل ما نفكر في اي طريقة للمغفرة. لازم تظهر ان الخطية خاطئة، لازم تدان الخطية علنا قدام الجميع. بعد كده الكهنة يقدروا يشتغلوا، لان القصة دي تورينا رمز جميل جدا ما بين حياة الخطية وحياة النعمة. الخطية يرمز لها القتيل، والنعمة ترمز ليها العجلة اللي رقبتها مكسورة. قبل ما ربنا ينزع الدم البريء ده ويغفر الدم البريء اللي محدش عايز يعترف بيه، لازم اولا الخطية تدان تفضح، يتجمع كل الشيوخ وكل القضاة اللي موجودين في البلاد والقرى اللي حوالين هذا القتيل، اعلان ان كلهم يستنكروا هذا الحدث اللي تم، او رفضهم للخطية اللي حصلت. وبعد ما يعلنوا رفضهم للخطية اللي حصلت، يجيبوا العجلة اللي ما حرفتش واللي ما جرتش نير، يعني بلا ثمر، ما استفادوش منها بحاجة قبل كده، لان العجلة دي رمز للانسان القاتل الذي بلا ثمر. انسان القاتل، ذلك الانسان الخاطي، هو انسان بلا ثمر، وارض ما اتزرعتش ومش هتزرع، وما اتحرطتش ومش هتحرط، رمز ايضا لذلك الانسان الذي بلا ثمر، الانسان القاتل المستوجب حكم الموت والدينونة. صحيح مش عارفينه، لكن لازم يستنكروا العمل اللي هو عمله. وفي نفس الوقت العجلة التي لم تستخدم قبل كده والارض التي لم تستخدم قبل كده، رمز حلو انها ما تدنستش او ما تنجستش او ما اشتغلتش لاي حاجة قبل هذا الموضوع، عشان تعرفوا ان العجلة امتى دي تكون ما حرفتش وما شالتش نير. ما كانش بيجنبوا دول الا اذا كانت العجلة دي ايه، بكر، لان البكر ما كانوش يشتغلوا عليه. فيجيبوها ويكسروا عنقها، يكسروا العنق، ما يذبحوهاش. بعكس الذبائح كان في طريقة للذبح، لكن العجلة هنا تموت بكسر العنق، يكسروا رقبتها، لان العجلة تمثل القاتل الذي ينبغي ان يموت، يكسر عنقه. وفاكرين اول كلمة استخدمت لكسر العنق كانت في سفر الخروج اصحاح 13، لما كان بيتكلم عن الحمار، ان الحمار اللي ما يتفديش يعملوا فيه ايه، يكسر عنقه، ملوش فداء، يكسر عنقه. نفس للقاتل اللي مش هيتفدي، دي مش ذبيحة عنه لكن دي دينونة عليه، لانه يستوجب كسر العنف فهو مستوجب الموت، فلابد ان تموت تلك العجلة مش بداله لكن اعلان لي ان هو اللي مفروض يستوجب حكم الموت، وان ملوش فداء ملوش غفران، لكن كان لازم يتنفذ حكم الموت. فعشان كده جابوا العجلة دي عشان القاتل يعرف، لانه مش ظاهر ومش واضح ان هو لابد ان يكون عليه حكم الموت. يجيبوها في ارض او في وادي دائم السيلان في مية جارية، لان زي ما انتم عارفين ان المية رمز للتطهير، مية جارية او مية حية زي ما كانوا بيسموها، لان ربنا مش عايز الارض اللي ادهلهم عطية من عنده تتنجس بجثمان هذا القتيل وبخطية هذا القاتل. شوفوا الفكرة كلها، ربنا بيوضب ان الارض اللي خدوها عطية منه ما يحصلش فيها نجاسة. حتى لو واحد من اللي عمل خطية مش عايز يقر بخطيته ويعترف بيها، ربنا ليه طريقة للتطهير. دائم السيلان لم يحرث فيه ولم يزرع، ويكسرون عنق العجلة في الوادي. ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي، وشوفوا التعبير اللطيف، الكهنة ما يقدروش يظهروا قبل الوقت ده، قبل ما رقبة العجلة تنكسر ما يظهروش. اللي ظهر في الاول كانوا مين؟ الشيوخ والقضاء، الدينونة، لازم ان تدان الخطية، العدل. لكن الكهنة دول رمز للنعمة والمغفرة، زي ما هنشوف الصراخ يا رب اغفر لشعبك، ما يقدروش يقولوا يا رب اغفر لشعبك الا لما البر والعدل ياخد ايه حقه، والعجلة دي تنكسر رقبتها. عشان كده شفاعة المسيح الكفارية عنا مش بين انه بيقول خلاص بقى يعني سمحوا الموضوع، انسان غلط واعتذر خلاص الموضوع ينتهي، لا، ده سماح المسيح وغفران المسيح وشفاعته قيمة على انه بذل ذاته عنا، قيمة على بره، على استيفاء عدل الله. عشان كده الكهنة ما يقدروش يتقدموا الا ما بعد العجلة دي يكسر عنقها ويسفك الدم، لانه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. برغم احنا قلنا ان الطقس ده ما هو الذبيحة، لان الذبيحة تقدم غفران للخاطي، لكن ده مش غفران، ده دينونة للانسان القاتل اللي مش عايز يظهر نفسه. ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي، لان اياهم اختار الرب الهك ليخدموه ويباركوا باسم الرب، ده عمل النعمة وعمل الغفران وخدمة الله. وحسب قولهم يعني زي ارشادهم، تكون كل خصومة وكل ضربة، يفصلوا بين كل خصومة بين اثنين او كل حادث قتل. وبعدين يجي شيوخ المدينة ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل ايديهم على العجلة المكسورة العنق في الوادي. يجوا يغسلوا ايديهم، معنى غسيل ايديهم ان هم يقولوا ان انا بريء من دم هذا القتيل، لا شفنا ولا ابصرنا، زي ما بيكمل ويصرخون ويقولون ايدينا لم تسفك هذا الدم واعيننا لم تبصر، يعني مش احنا اللي قتلناه ولا نعرف مين اللي قتله. دي كانت عادة عند اليهود في سفر التثنية، ربنا ادها لهم، واخدها مين؟ بيلاطس، لما حب يقول ان انا بريء من سفك دم المسيح غسل ايديه. وما زال هذا الطقس موجود في الكنيسة عندنا، لما يجي الكاهن قبل الذبيحة ويقدم الذبيحة في القداس يغسل ايديه، اعلنوا انه بريء من كل اثام الشعب الغير منظورة ليه. حتى يقول تعبير لطيف قوي، هو بيغسل ايديه يقول اغسل يدي بالنقاوة واطوف بمذبحك يا رب اله القوات، احببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك. اغسل يدي بالنقاوة اني بريء، مش بيغسل ايده بالمية لكن يغسل ايده بالبر بالنقاوة، مش مجرد طقس شكلي زي ما عمل بيلاطس وحب يتبرأ من دم المسيح فغسل بس بالمية، لكن لازم تغسل، تغسل بالنقاوة انك تكون بريء فعلا. اغسل لشعبك اسرائيل الذي فديت يا رب، ولا تجعل دم بريء في وسط شعبك اسرائيل. اغسل، او بالعبرية كفر او غطي، كفر غطي على الايه، على الجريمة دهيت اسطرها، وما تحسبش علينا دم بريء لألا تتنجس الارض اللي انت اديتها لنا، ارض الميعاد. بس شوفوا جمال التعبير اللي بيقوله لهم في عدد 7، ويصرخون ويقولون، يعني مش بس يقولوا لكن يقولوا بايه، بصوت عالي، بصراخ. ليه؟ عشان يسمعوا ربنا، يعني هو ربنا بعيد مش هيسمع؟ لا، ده تعالوا شوفوا اول حادثة قتل حصلت في التاريخ لما قايين قتل هابيل. يقول له ايه؟ صوت دم اخيك صارخا الي من الارض. صوت دم القتيل صارخ الى الارض. طب وعشان الصراخ بتاع الدم اللي بيصرخ من الارض ده، لازم صراخ اعلى منه يسكته، لازم صراخ اعلى منه يغطيه. والصراخ ده محدش بيقدمه الا شخص المسيح، اللي قال عنه في عبرانيين 12 ان دم المسيح يتكلم افضل من دم هابيل. دم المسيح يتكلم افضل واقوى من دم هابيل. دم هابيل كان صارخ، صارخ مشتكي، انتقم لي من اخويا اللي قتلني، لكن دم المسيح كان صارخ، مش انتقم لي لكن صارخ ايه، اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. دم هابيل صارخ بالدينونة بالانتقام، اما دم المسيح فصارخ بالشفاعة بالكفارة. يسكت ذلك الصوت الصارخ، حتى لما ربنا كان بيكلم ابراهيم عن سدوم وعمورة يقول ان شرهم صارخ الي، صاعد الى اذني، صراخهم صاعد. لكن الصراخ ده محتاج الى صراخ اقوى منه في الشفاعة، عشان كده قال لهم يصرخون ويقولون اغفر. اغفر لشعبك اسرائيل الذي فديته يا رب، ولا تجعل دم بريء في وسط شعبك، شعبك اللي انت فديته. وكأن اختبار الفداء اللي جازوه في ارض مصر ما زال هو مصدر ومنبع ومركز الشفاعة باستمرار. ما تنساش يا رب ان انت فديتنا، ما تنساش ان انت حبيتنا، ما تنساش انك مت من اجلنا. عشان كده احنا بنتمسك في هذا الفداء وفي هذا الحب وفي هذه القوة، حتى لو كان في دم موجود في ارضينا، لكن اغفر يا رب، كفر. فيعلق التعليق اللطيف، فيغفر لهم الدم، يغفر لهم الدم. ما يقدروش يطلبوا تلك الشفاعة الا لما يسفك دم العجلة، الا لما العدل ياخد مجراه، الا لما البر يعلن وتدان الخطية. فتنزع الدم البريء، كلمة تنزع دي تعبير لطيف قوي، مش بس انه يتشال لكن ده ايه، يتنزع بقوة. فتنزع الدم البريء من وسطك اذا عملت الصالح في عيني الرب. بس نزع الدم ده مش من اجل اللي قاتل، لا، ده اللي قاتل خطيته عليه، لكن نزع الدم ده من اجل المدينة اللي موجودة، اللي هيبقى عليها هذا الدم لانه وجد بجوارها قريب ايه منها. فبتعطي ده دينونة للقاتل، لكن خلاص للمدينة القريبة اللي وجد منها القتيل عشان تجد حكم البراءة وما يبقاش عليها حكم ولي الدم، لان ولي دم القتيل كان ممكن هو يتقدم ويقتل اهل المدينة دول كلهم. لاحظوا ملاحظة لطيفة اي بتدلنا في القصة دهية المسؤولية الجماعية لكل مجموعة. صحيح واحد من المجموعة اللي غلط، لكن الجماعة كلها تحملت نتيجة ايه؟ خطأه. الجماعة كلها تحملت نتيجة خطأه، وده اللي ربنا كان عايز يديه في وسط الشعب، اتحاد الشعب بعضيه ببعضه، ان تبقى فيه مسؤولية جماعية، مش كل واحد يقول يلا يا نفسي وخلاص. كان من ضمن الحاجات اللطيفة مجموعة رهبات في ألمانيا، هم عارفين تاريخ هتلر النازي واللي عمله في اليهود واللي عمله في الشعوب الأوروبية اللي كانت حواليه زي النرويج والمجر والدنمارك والحتة الدهية. هتلر كان أذى شعوب كتيرة حواليه وخصوصا النرويج، ودمر فيهم وخرب وقتل ناس كتيرة فيهم. بالرغم ان هي كانت خطية هتلر، لكن هم تحملوا مسؤولية خطأ هتلر، ويروحوا يعتذروا لكل شعب غلط في حقه الشعب الالماني، رغم ان دي حاجة قديمة من زمان، لكن حسوا ان هي دي مسؤوليتهم، ان يتحملوا خطأ واحد طلع منهم، يتحملوا خطأ واحد طلع منهم. عشان كده نشوف ان ربنا في المسؤولية الجماعية للشعب بيدين ذلك القاتل، لكن بيدبر امر خلاص لكل الجماعة. ونشوف ان كل الجماعة بتشترك في انها تطلب المغفرة والغفران، ما تحسبش علينا دم بريء يا رب. ويمكن العجلة مكسورة العنق تدينا رمز حلو لعمل المسيح على الصليب، برغم ان المسيح غفر للكل، غفر للكل، لكن الكل لن يتمتع بذلك الغفران، بل بالعكس صليب المسيح هيكون دينونة للنفس التي لا تريد ان تعترف بخطيتها. شوفوا الصليب ده ليه وجهتين، وجهة خلاص وغفران لكل نفس تعلن احتياجها وتعلن توبتها وتقر وتعترف بخطيتها، خلاص مجاني، لكن ايضا دينونة لا تقدر لكل نفس ترفض ان تقر وتعترف بخطيتها. كل ده هدف الله انه يقدس الارض، ولا تتنجس الارض بوجود ميت فيها ودم سفك ولا يكون له عوض عنه. من اول عدد 10 يبتدي يتكلم عن العلاقات الاسرية. تكلمنا عن الانسان والدولة ورموز الدولة من الملك والقاضي والنبي والكاهن واللاوي. تكلمنا عن علاقة الدولة بالدول المجاورة ليها. من دلوقتي هيبتدي يتكلم عن علاقة الانسان في اسرته، في مجتمعه الصغير مع الاسرة. في ظروف مختلفة قد يجوزها ذلك الانسان. فليقول له اذا خرجت لمحاربة اعدائك، تثنية 21 عدد 10، اذا خرجت لمحاربة اعدائك ودفعهم الرب الهك الى يدك. وتشوفوا هنا الكلام ان بيعلن ان النصرة من ايدين مين؟ ربنا، مش انت اللي بتنتصر، لا ده ربنا بيشوف الخايف واللي عنده زوجة واللي عنده كرم واللي عنده بيت وقلبه مشغول بحاجة ثانية، يقول له خليك قاعد مستريح، مش عايزك في الحرب. ودفعهم الرب الهك الى يدك وتبيت منهم سبيا. بس الكلام ده على الشعوب البعيدة، الشعوب البعيدة عنهم، مش من الشعوب المحرمة تحريم نهائي اللي هم الست شعوب اللي قلناهم. ورأيت في السبي امرأة جميلة في الصورة والتفقت بها واتخذتها لك زوجة، فحين تدخلها الى بيتك تحلق رأسها وتقلم اظافرها وتنزع ثياب سبيها عنها وتقعد في بيتك وتبكي اباها وامها شهرا من الزمان، ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة، وإن لم تصر بها فاطلقها لنفسها، لا تدعها بيعا بفضة ولا تسترقها من أجل أنك قد أذللتها. إذا خرجت للحرب مع الشعوب البعيدة وارتبط قلبك بواحدة من هؤلاء الشعوب وعايز تتجوزها، راعي شعور تلك المرأة. ده أول مبدأ، أول مبدأ في العلاقات الأسرية، مراعاة شعور الطرف الآخر. راعي إن ليها مشاعر متجهة ناحية بيتها، أبوها وأمها، راعي إنها عايزة تبكي عليهم. اديها فرصة، ما تقولش إن أنت خلاص خدتها بسيفك تبقى ملك ليك، لكن احترم مشاعر الآخر حتى لو كنت حاسس انك امتلكته ليك بقوتك. احترم مشاعره وادي نفسك ونفسها فرصة شهر، مش بس عشان هي تستريح في المشاعر، لكن ايضا علشان تاخد فرصة تختبرها وهي تختبرك. وده اللي بتكلمه الكنيسة عن ضرورة ان لازم يبقى فيه فترة خطبة، الاتنين يتعرفوا على بعض قبل ما يتحدوا ببعض، لان ياما بتحصل مشاكل بسبب اللهوجة. واحد جاي معرفش منين وعايز عروسة، ده فرصة هاجل للبلد دي ومجد ومعرفش ايه، يجوزوا بعض وبعدين اول يوم تحصل مشاكل ويطلبوا الطلاق والانفصال لان هم ما عرفوش بعض. ياما تحصل مشاكل كتيرة بسبب السرعة اللي الانسان بيتعجلها، لكن هنا ربنا بيقول خد وقتك واديها وقتها. ولو ما تتزوجها وبعد كده عايز تتركها لانها لم تحسن في عينيك، شدد جدا انك ما تقدرش تبيعها بفضة ولا تستخدمها عندك كخادمة او كأمة، تنزلها من درجة الزوجة الى درجة الخادمة. يعني لو هتقدر تبيعها ولا هتقدر تخليها عندك كخادمة، لانك لازم تراعي مشاعر تلك النفس. فحرم عليهم ان هم ممكن يبيعوا السبايا اللي تزوجوا بيهم او انهم يشغلوا السبايا دول عندهم كإماء او عبيد عندهم، لكن اداها الفرصة الكاملة انها تجرب نفسها هل هتقدر تبدل حياتها ولا لا. عشان كده لما بيقول تحلق شعرها وتقص اظافرها، ان كان ده رمز للمجد او لفرحة المرأة، فبيعني بيديها الفرصة انها تعلن حزنها على الاب والام، وتغير ثيابها معناها تغير حياتها اللي كانت متعودة عليها، تاخد فرصتها عشان يبقى القرار سليم 100%. حقيقة ان القصة دي كلها كان رمز لعمل جميل عمل الله مع الزوجة المهجورة اللي هي شعب وشعب اسرائيل اللي كانت نسبية، والله فداها. يقول لها في سفر اشعياء اصحاح 54 كامرأة مهجورة ومحزونة الروح اذ رذلتي، دعوتك كزوجة الصبا، لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة ساجمعك. وبعدين يكمل في بقية الاصحاحات ويقول له اسميك المدينة المطلوبة الغير مهجورة، اسميك اسم جديد، حفصيبة مصرتي بها وبعولة اي ذات بعل، رمز للنفس الانسانية او للشعب المهجور اللي مذبي اللي مطروك وربنا يختاره ويقتنيه لنفسه. يقول اذ كان لرجل امرأتان احداهما محبوبة والاخرى مكروهة فولدتا له بنين، المحبوبة والمكروهة. بس المحبوبة والمكروهة مش بمعنى انه بيكرهها يعني مش طايقها، لا، يعني انه بيفضل واحدة عن الاخرى، في واحدة بيحبها اكثر من التانية وفي تانية بيحبها اقل من الاولى. فان كان الابن البكر للمكروهة فيوم يقسم لبيته ما كان له لا يحل له ان يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر، بل يعرف ابن المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده، لانه هو اول قدرته له حق البكورية. وهنا نشوف العدل اللي ربنا بيحطه في العلاقات الاسرية، مش عشان ده ابن يعني اللي بيحبها اكتر يقوم يفضله في البكورية عن ابن التانية اللي ما بيحبهاش او بيحبها اقل. لا، الابن البكر ابن بكر وله نصيب، ملوش ذنب، ياخد نصيب اثنين ويظل هو البكر. تقولولي لكن احنا شفنا قبل كده ان في البكر اترفض وجي واحد تاني مكانه، زي مين؟ زي اسحاق واسماعيل، وزي يعقوب وعيسو، وزي يوسف ورؤوبين. هي ان المواقف دي كانت باختيار النعمة وقبل نزول الشريعة، قبل ما الشريعة التثنية تيجي. لكن ايضا ده ما كانش بيمنع ان ليه ربنا عمل كده لما بيقول احببت يعقوب وابغضت عيسو، مش معنى ان ربنا كان بيكره عيسو، لكن انا احببت يعقوب بدرجة اكبر من عيسو، لدرجة ظهرت محبتي ليعقوب بالمقارنة لعيسو ان دي بغضة لايه لعيسو. لان لما ترجعوا لما تكلمنا في سفر التكوين كان كل واحد من الاثنين دول رمز لحاجة تانية خالص. اسماعيل انسانا وحشيا يده على كل انسان ويد كل انسان عليه، لكن اسحاق رجل السلام، الذبيحة المقدمة مش بالتناسل الجسدي البكورية، لكن البكورية الروحية بعمل النعمة وبالاختيار حسب استعداد الانسان. رؤوبين كان بكر يعقوب لكن زنى مع امرأة يعقوب ابوه فطرد من البكورية، واخدها يوسف المثمر المتزايد في الطاعة وفي محبة ابيه. عشان كده بيحط الاساس الثاني في العلاقات الاسرية ما تميزش بين ابن وابن، لكن ادي كل واحد حقه ونصيبه. واذ كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول ابيه ولا لقول امه يؤدبانه، في الاول يؤدبوه فلا يسمع لهما، وبالرغم من كده ما بيسمعش ليهم، يمسكه ابوه وامه وياتيان به الى شيوخ مدينته والى باب مكانه ويقولان لشيوخ مدينته ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير، فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت، فينزع الشر من بينكم ويسمع كل اسرائيل ويخافون. اذا كان ربنا بيدافع عن حق الابن البكر وان البكر ما يضعش حقه في نزوات ابيه ورغبات ابيه، لكن الابن المعاند والمارد ليه موقف صعب جدا. ومين هو الابن المعاند والمارد ده؟ هو واللي مش عايز يسمع الكلام وهو مسرف وسكير، هو ايضا رمز لشعب اسرائيل. الابن البكر المعاند اللي مش عايز يسمع كلام ابوه، اللي مستوجب حكم الموت. ويمكن القصة دي او الشريعة ده هي تفكرنا بقصة الابن الضال. فرق كبير جدا بين الابن اللي تحت الناموس المعاند المارد اللي يستوجب الرجم والموت، وبين الابن اللي تحت النعمة اللي في لوقا 15 اللي ابوه بياخده في حضنه وبيطلع له العجل المثمن والخاتم في يديه والنعل في رجليه. فرق كبير بين الاثنين، بين عمل الناموس اللي كل وقع تحته يستوجب الرجم والموت، وبين عمل النعمة في حضن الاب. وده اللي يفسر لنا ليه الاب في مثل الابن الضال كان واقف يبص بينتظر ابنه، ليه كان متشوق واقف ولما شافه جاي من بعيد طلع يجري ليه، ما استناش لحد ما يوصل. عارفين ليه بقى؟ لان لو كان استنى ان ابنه ده يوصل لحد ما يخش باب المدينة كان ابنه ده هيعملوا فيه ايه؟ شيوخ يرجموه، لان ابن معاند غير مطيع. والنفس الكلمة اللي قالها السيد المسيح، مصدر ماله بعيش مسرف، مصدر ماله بعيش مسرف، من غير قيود ومن غير ضوابط، من غير ما يحس بقيمة اللي في ايده. عشان كده ابوه طلع يجري يحميه من شيوخ المدينة، طلع يحتضنه لألا يرجموه لانه مستوجب الحكم. وده ما كانش حاجة بمزاج الاب، لان ابن معاند لا يطيع يهدد كيان الاسرة، واذا هدد كيان الاسرة هدد كيان المجتمع كايه؟ ككل. عشان كده اللي كان يقتلوه مش ابوه امه، شيوخ المدينة. عشان كده طلع الاب ده مندفع في مثل الابن الضال يحتوي ابنه ويحميه من الموت. ده الابن المعاند المارد، رمز لشخص السيد المسيح الابن الوحيد اللي جه يحمل ثمرة عقوقنا وثمرة تمردنا وعدم طاعتنا وثمرة سكرنا وثمرة استرافنا، جه يحملها بخشبة الصليب ويعلن طاعته الى الاب بدل عنا. عشان كده كأن الترتيب الوحي الالهي حاجة عجيبة جدا، يربط القصة دي بحاجة يمكن نقول ملهاش دعوة. واذ كان على انسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة، فلا تبد جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم، لان المعلق ملعون من الله، فلا تنجس ارضك التي يعطيك الرب الهك نصيبا. وهنا اول مرة يبلنا لعنة الصليب المعلق، ملعون كل من علق على ايه؟ على خشبة. ودي الآية الجميلة اللي بيقولها بولس في رسالته الغلاطية، ان المسيح استدانا من لعنة الناموس اذ صار لعنة لأجلنا. هو صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. المسيح استدانا من لعنة الناموس لان احنا ابناء معاندين ماردين غير طائعين. جه وقبل حكم الموت وتمم الناموس في شخصه. كانت عادتهم يعلقوا المقتول واللي عليه حكم الموت على خشبة عشان يشهروا بيه وعشان كل الناس تشوفه. عشان كده الصليب كان عار وفضيحة عشان كل الناس تتعلم. لكن قال لهم ما تبيتوش جثة المعلق للمساء لألا تتنجس الارض التي انا اعطيك اياها. وهنا ربنا ما زال يصر على قداسة الارض اللي ادها لهم كايه؟ كعطية. ليه جثة هذا الانسان لا تبات الى المساء او لا تبقى لليوم الاخر زي ما عملوا مع السيد المسيح؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله.